يَا رَبِّ عُدْتُ إِلَى رِحَابِكَ تَائِبًا يَا أدعوك يا ربي أدعوك يا ربي لتغفر ذلتي لتغفر ذلتي وتعيدني وتمدني واستجب لرجاوتي فاقبل دعائي فاقبل دعائي فاقبل واستجب لي رجاوتي ما خاب يوما ما خاب يوما ما خاب يوما من دعا ورجاك لله في الآفاق آيات لله لعل أقلها هو ما إليه هداك لعل أقلها هو ما إليه هداك لله في الآفاق آيات لعل أقلها لعل أقلها لعل أقلها هو ما إليه هداك فإذا رأيت النبت في الصحراء فاسأل من أرضاك فإذا رأيت النبت في الصحراء الصحراء ولقيت كل الأنس في نجواك ونسيت حبي واعتزلت أحبتي ونسيت نفسي خوفا أن أنساك ربا ربا ربا واستقبل القلب الخلي هواك وتركت أنسي بالحياة ولهوها وتركت أنسي بالحياة ولهوها وتركت أنسي بالحياة كل الأنس في نجواك ونسيت حبي واعتزلت أحبتي ونسيت حبي واعتزلت أحبتي ونسيت حبي واعتزلت أحبتي ونسيت نفسي خوفا أنساك ذقت الهوى ذقت الهوى طورا ولم أذق الهوى يا رب حلوا قبل أن أهواك ذقت قلب تائب ناجاك

تباركت معبودا وتساميت مقصودا يا Oh,

من الرجاء من الرجاء ومنك العفو الجود من الدعاء ومنك الفضل منشود منك العطاء منك العطاء ولا عدد وجهدنا في أداء الشكر محدود يسبح البحر بالأمواج خالقه يسبح البحر بالأمواج خالقه في حمدي لك إعطاء تسبيحة الروب تسبيحة الروب تسبيحة وتسبيحة العصفور تغريد وتسبيحة العصفور تغريد أنشأت كل بديع الصنع مختلقا أنشأت كل بديع الصنع مختلقا أنشأت كل بديع الصنع مختلقا سبحانك جل جلالك يا